الحمد لله وكفى وسلام على عبدين الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع ومع هذا الكتاب الماتع، كتاب إرشاد الفحول. وقلنا بأنه يعني وإن كان في بعض المآخذ على الكتاب ومنهجية الإمام الشوكاني، لكن الحق بأنه هذا الكتاب في بابه من أمتع الكتب في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بأنه قال: المسألة الرابعة، قال المسألة الرابعة: اختلفوا في جواز الاجتهاد للأنبياء صلوات الله عليهم وسلم، بعد أن أجمعوا على أنه يجوز عقلا تعبدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين. طبعا يخصنا في الذكر هنا مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا؟ أما العقل فوافق على ذلك، فهو عقلا نعم، لكن هل واقع أو شرعا وقع أم لا؟ هذا النزاع بين العلماء. أجمعوا أيضا أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب وغير ذلك، وهذا حكى الإجماع عليه ابن حزم والرازي. كما أنه وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد من إرادته أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، وطبعا كان سعد بن عبادة أبى ذلك إباء عظيما في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن العرب قد رمتهم عن قوس واحدة، أراد أن يتألف البعض حتى لا تكون المشقة على أهل المدينة واللأواء والشدة والخوف من أن الجميع يحاربونهم من أجل أنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما كان قد عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما سألوه عن مسألة التلقيح وكده، وقال يعني ما عليكم ألا تفعلوا أو في غير أو غير ذلك، ثم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومن ذلك أيضا اجتهادوا في مسألة المنزل الذي ينزله حالة كونه محاربا في بدر، عندما قال له الحباب المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، فنسمع ونطيع، هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. هذا الاجتهاد في أمور الدنيا. أما الاجتهاد في الأمور والأحكام الشرعية والأمور الدينية فقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، والحق أن الواحد يتعجب على كثرة هذه المذاهب في مسألة الاجتهاد، يعني مع مع مع مع ظهور الوقوع في ذلك. عامة المذهب الأول ليس لهم ذلك، يعني ليس لهم أن يجتهدوا في أمور الشرع. لماذا؟ لأنهم ينزل عليهم الوحي، قال الله تعالى: إن هو لوحي يوحى، وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال القاضي في التقريب: كل من نفى القياس أحال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم بأن ليس للنبي الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بوحي يتعبد به ويبلغه. قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل في مسألة انتظر الوحي، كما في هلال بن أمية، وأيضا كما في الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يعني قابلت امرأة أعرفها فأتيت منها ما يأتي رجل من زوجه كما أني لم أطأ، فقال: أقم طهرني يا رسول الله، وقال: أقم علي الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا حتى صلى، ثم قال: أين السائل؟ قال: أسبقت الوضوء، صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. قال: ألي خاصة؟ قال: بل أمتي عامة. ولذلك كان السلام يسأل عن أمر فيقول: ما أنزل علي في هذا من شيء، كما سئل يعني على مسائل مسألة من المسائل فقال: ما أنزل علي إلا هذه الآية أو السورة الفزة، عندما سئل عن زكاة الحمير فقال: لم ينزل عليها في ذلك من شيء. غير هذه الآية الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه كان ينتظر الوحي بأبي هو وأمي. والذين ذهبوا إلى ذلك من الذين ذهبوا إلى ذلك وأبو علي أبو هاشم. والمذهب الثاني هو أنه يجوز للنبينا ولغيره من الأنبياء الاجتهاد. حقا هذا المذهب يعني من أظهر المذاهب، وإن كان الشوكاني يرجع غيره. وإليه ذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ذلك، واحتجوا بأن الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خاطب كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل التفكير، وذلك أمرهم بالاعتبار في والنظر في آيات الله جل في علاه المتلوة، وآيات الله أيضا صوت في آيات الله المتلوة، وآيات الله أيضا المرئية. فهو داخل في الخطاب. وأما في قول ما ينطق عن الهوى إن هو لوح يوحى، فالمراد به القرآن، لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر، فنافى الله على ذلك وقال بأنه من كلام الله وليس من كلام البشر، كما قال لسان الذين يلحدون أي أعجمين وهذا لسان عربي مبين. ولو سلم لهم لم يدل على نفي اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بالاجتهاد بالوحي، ولم يكن نطقا عن الهوى بل هو عن الوحي. وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد بالإجماع مع كونه معرضا للخطأ، فالآن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى، وهذا كلام نفيس. والحق وأنا نقول يعني المسألة بالوقوع، يعني هنتكلم على هذه الأدلة الأثرية والنظرية في مسألة صحة اجتهاد الأنبياء، لكن على طرف مهم جدا ونظر مهم جدا أنهم يجتهدون لكن لا يقرون على الخطأ. يعني لو اجتهدوا وأخطأوا معرضون لذلك، إذا اجتهدوا وأخطأوا فالشرع يأتي في التو والحين لا يقرهم على الخطأ. والواقع كما قلنا يشهد بالاجتهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول هلكت يا رسول الله، هششت فقبلت وأنا صائم، فقال أرأيت المضمضة؟ هنا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها قياسا، جعلها من باب القياس، كأنه قال أسألك عندما قال أرأيت المضمضة يعني تؤثر؟ قال لا، قال إذن فالقبلة أيضا لا تؤثر، يعني المضمضة لا تؤثر في الصوم فالقبلة لا تؤثر في الصوم، وهذا قياس. وأيضا لما جاء الرجل كأنه يعرض بامرأتي بأنها أتت بولد أسود على غير لونه ولون زوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك يعني عندك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال حمر. قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال من أين أتى هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا عن ابنك لعله نزعه عرق. وقبل القياس الرجل وأقيمت عليه الحجة بذلك، وهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يدل على الاجتهاد. وأيضا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء تصريحا في كتاب الله للفعلاء عندما اجتهد بالالتفات إلى صناديد قريش وترك ابن أم مكتوم، حتى قال الله للفعلاء معاتبا هنا لا يقر على الخطأ، هو الآن اجتهد فأخطأ. وإن كان الاجتهاد هنا قال بأن العبيد يسيرون خلف السادة فاهتم بالسادة، فقال الله للفعلاء قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وذكره فتنفعه الذكر. وأما أيضا من الاجتهاد ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المنافقون يستأذنون فأذن لهم واستغفر لهم، فقال الله جل في علاه عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن ذلك أيضا في قوله تصريحا ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا لما جاءت المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يعني يستقر على الراحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا اقضي عليه. وهمت أنا الرسالة جاءتني ما ليس أقضي عليه أقضي عنه، وإلا فيكون الأمر مستفحلا عامة. قال لها أرأيت لو كان على أبيك إليه أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال إذن، يعني هذا قياس أيضا، وهذا ورد أيضا في مسألة الندر، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والأنبياء أيضا السلام له الاجتهاد كما ورد بالتصريح في القرآن، قال الله جل وعلا وكلا آتينا حكما وعلما، قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فسليمان اجتهد بعد اجتهاد أبيه، فداود عليه السلام جعل الابن للكبرى لأن البينة معها، هي جاءت حاملة للولد فكانت هي الأحق به. أما سليمان عندما نظر ومحص النظر علم أن الحق مع الصغرى لا مع الكبرى، فاحتال الحيلة الشرعية وقال ائتوني بالسكين فأشق بينكم نصفين. قالت رحمك الله وابنها، قال بل هو ابنك. فقال الله تعالى مادحا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. وهذا أيضا فيها اجتهاد، فهذا فيها اجتهاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما ما احتج به المانعون من أنه صلى الله عليه وسلم لو جاز له الاجتهاد لجاز المخالفة ولازم باطل. وهنا بيان الملازمة أن ذلك الذي قاله بالاجتهاد هو حكم من أحكام الاجتهاد، ومن لازم أحكام الاجتهاد جواز المخالفة إذا قاطع أنه حكم لا يدل فعلاء لكونه محتمل الإصابة. والحق في هذا الباب نحن نمنع المقدمتين ونقول بأن الشرع يأتي يقر، والشرع لا يقر على خطأ، فإن اجتهد فأخطأ يأتي الشرع فينكر هذا الخطأ، كما في قوله عفى الله عن كلمة أذنت لها لهم، وأيضا في قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. المذهب الثالث الوقف عن القطع بشيء من ذلك، وزعم الصرافي أنه مذهب الشافعي. وطبعا الوقف هذا ليس بمذهب أصالة، ويقول هنا أبو بكر القاضي الغزالي قال ولا وجه الوقف مثل هذه المسألة لما قدمنا الأدلة الدالة على الوقوع، وهذا الراجح الصحيح على أنه يدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة في قوله جل في علاه عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه بيان للمعتبة أنه ما قرر على الخطأ، ومن ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرته ولا ما سقط الهدي ولا جعلتها عمرها. ومثل ذلك يكون فيما عمله صلى الله عليه وسلم بالوحي أو أمثال ذلك كثيرة، كالمعتبة على أخذ الفدا قال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فقد اجتهد ومال لرأي أبي بكر عن رأي عمر، فجاء القرآن معتبا. وأيضا في قول الله للفعلاء وإن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. والحق بأن اجتهاد الأنبياء وارد، وهو كما أنه يجوز عقلا وقع، وهو شرعا أيضا جائز وقد وقع شرعا وولد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء اجتهادا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء اجتهادا وأكثر وقوعا منه الاجتهاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا كما قلنا في القياس وفي غيرها والنظر، عندما قال له أرأيت المضمضة يعني تؤثر في السم، قال لا، قال هكذا. وأيضا الكلام على النزع عندما قال يعني إن فيها لغرقة، قال وأين له وأن لك هذا، قال لعله نزعه عرق، قال وأنت ابنك لعله نزعه عرق. المسألة الخامسة قال في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، فذهب الأكثر إلى جوازه ووقوعه واختاره جماعة من المحققين، يعني يجوز يعني الاجتهاد في يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها نظر لابد أن نبينه إن شاء الله. يقول ذهب الأكثر إلى جواز الوقوع الاجتهاد في عصره واختاره جماعة من المحققين، منهم القاضي ومنهم من منع من ذلك كما روى عن علي وأبي هاشم، ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر. هنا هذا التفصيل الذي رجحه شوكاني كما سيأتي، منهم من فصل بين الغائب والحاضر فإجازة لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه وسلم، كما وقع حديث معاذ عندما قال له هذا حديث شاذ الذي يتمسكون به، قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم ترد، قال أحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم ترد، قال أجتهد رأيي، فضرب على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشهد رأيي في هذا الباب. وهذا يعني حديث شاذ لا يحتج به. واختاره الغزالي يعني اختاره مسألة التفصيل في أن يكون غائبا عن نفسنا فله أن يجتهد، أما في حضر النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفى بالوحي ولا يجتهد. والقاضي عبد الوهاب قال إنه الأقوى على أصول أصحابه، قال ابن فورك بشرط تقريره عليه، يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد، يصله الاجتهاد فيقر عليه. قال ابن حزم إن كان اجتهاد الصحابي في عصره صلى الله عليه وسلم في الأحكام كإجاب شيء أو تحريمه فلا يجوز، كما وقع من أبي السنابل عندما قال لها لكع أتريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، فخطأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذب أبو السنابل، حللت للخطاب. وإن كان اجتهاده في غير ذلك فيجوز كاجتهادين في مسألة الدعاء، وكاجتهادين في اجتهاد قوم بحضراته في من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني فرق في الاجتهاد بالحرمة والحل، أو المسألة التي يكون فيها تعبد، أو المسألة التي يكون فيها فصل الخطاب في أوصاف معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولعله كما قلنا قد رجح ذلك هو الإمام الشوكاني. والناظر في هذا الباب نرى أنه قد وقع الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هذا اختاره الإمام الأمدي وابن الحاجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم يجتهدون في حضرته من هؤلاء الذين أسلموا قبل الذين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما باتوا يدوكون من هؤلاء، قال لهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا تطيرون على ربهم يتوكلون. أولا من قال أنه يجوز للحاضر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد إذا أمره بذلك، كما وقع بأمره لسعد بن معاذ بأن يحكم لسعد بن معاذ في حكمه على بني قريظة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وهذه فيها نظر. قال وإن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز له الاجتهاد إلا أن يجتهد ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على ذلك كما في أبي بكر. وهذا دليل عليه، لأنه كان الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاجتهاد، أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في مسألة سلب القتيل عندما قاتل سلمة أو غيره، ويعني قال أين وكان قد قتل الكافر وله سلبه، فقام رجل قال أن سلم لما قال من قتل قتلنا فله سلبه، قام رجل قال قتلت فلانا أين السلب، فقام رجل فقال عندي يا رسول الله ارضيه بشيء آخر، فقام أبو بكر وهو في حضرة النبي، وهذا اجتهاد هو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصحح كلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكذلك امتنع علي بن أبي طالب من محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة عندما قال له سلم محوها، قال لا والله لا أمحوها، أقره على ذلك ومحاها هو بيده، قال أين هي، فأشار إليه فمحاها بيده بأبي هو أمي. الشوكاني يرجح ويقول الحق ما تقدم من التفصيل ما بين من كان بحضراته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاجتهاد تعين السؤال منه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الرجوع للنبي وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب ما احنا نقول أصلا حتى قبل الرجوع ممكن يجتهد قبل الرجوع إليه. قال بالرجوع إليه فيما نابه من الأمر وبين من كان غائبا عنها فيجوز له الاجتهاد. ومثل بذلك بالوقائع التي حدثت في عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كما الوقائع التي حدثت مع عمرو بن العاص أنه قام جنبا وكان البرد شديدا فما احتمل والماء موجود ومع ذلك لم يستعمله، لأن فاقد الماء إما أن يكون فاقده حكما أو حقيقة وهو فاقده حكما خشي على نفسه من الهلاك. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. لذلك تأمم دون تأمم ولم يغتسل وصلى بالناس على التأمم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الناس جنبا. فلما قص عليه قال ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وكما حدث في الاجتهاد في الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال لهم سلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فاجتهدوا لما ضاق عليهم الوقت. فقال بعضهم إنما سلم كان يقول ذلك لشدة الحرص على الوقت والوقت داهمنا فننزل فنصلي فنزلوا فصلوا. والآخرون قالوا لا لحكمة وعلة عظيمة قال سلم لا تصلي العصر إلا في بني قريظة فاختلفوا ولم يمكن للسلام على أحد الطائفتين. ولا يقال بأن الحق معهما أو الحق غير الحق متعدد كما سيأتي في مسألة من هذا الباب في هذا الكتاب المبارك. والصحيح الراجح أن الذين صلوا في بني قريظة هم الذين أصابوا الحق في هذا الباب. عامة اجتهدوا على بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قاضيا قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. هناك حديث سواء كان هذا حديث في مسند احمد يعني فيها ما فيها من يعني بعضهم قال الطرق فيه كثيرة بأن أحمد روى في مسندي أن الثلاثة وقع على امرأة في طهر فأتوا عليا يختصمون في الولد فأقرع بينهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم فيها إلا ما قال علي قال بالقرع يعني بينهم. وهذا قاله الإمام الشافعي إذا كان الشبه بالثلاثة وإلا فالصحيح الحق بالشبه تفسير العذاك قلنا لابد الاستسناد يبحث ويحقق لأنه الحق بالشبه القافة معمول بها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما على عائشة قال أرأيت ما قال المدلجي عندما تعلمون زيد وأسامة أسامة أسود وزيد أبيض فكانوا يتهمون بالنسب وغطوا وجوههم وبقيت الأرجل فدخل المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا برفع هذه الشبهة التي كانوا يعني وكان المنافقون يتكلمون عليها. فالغرض المقصود الحق في المسألة كما قلنا الشبه وإلا فالاقتراع. لكن هو يستشهد بها بأن السلام أقر اجتهاده ونقول بل هناك أدلة على الاجتهاد في وجود النبي. اجتهد أبو بكر في وجود النبي السلام في تفسير الرؤيا وقال أصبت أنا ما أخطأت قال أصبت بعض ما أخطأت بعضا. وايضا اجتهد عمر بن الخطاب عندما تكلم في الاصابه بدر لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد ايضا في بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد عباد ابن بشر في الصلاه والدماء وجرح يسع ودما. وايضا اجتهاد الصحابه رضوان الله عليهم في قصه العسيف الرجل الاجير قال فسالت اهل العلم فقالوا على ابنك الجد 100 والتغريب عام وعلى امراه هذا الرجل. فنسلم أقرهم وقال واغضي أونيس فإن اعترفت فرجمها. فهنا أيضا اجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك جائز. فهذه المسألة مسألة معلومة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم جائز وواقع واجتهاد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم جائز وواقع لأنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين أنهم ثم الذين يلونهم لا سيما أن الله مدحهم أيما مدح عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم طالما ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المسألة السادسة فيما ينبغي أن يعني أن يعمله في اجتهاده أولا يعتمد على قال المصنف رحمه الله تعالى عليه أولا أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة وهذا الأصل هذا الأصل الحق كل الحق في الكتاب والسنة العلم كل العلم في الكتاب والسنة ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل ما العلم أسبق الكلام سفاهة بين الرسول وبين القوم فقيه. فالأصل بذلك العلم النظر في الكتاب والسنة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال عمر بن الخطاب في حديث البخاري قال حسبنا كتاب الله بين أيدينا، حسبنا كتاب الله بين أيدينا. فانظر في نصوص الكتاب والسنة في النص، فإن وجد في ذلك فيما قدمه على غيره قدم النص، كقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل ذلك نصوص، هذا نص يقدم على غيره. فإن لم يرد أخذ بالظواهر، ولو مثلنا بالظواهر كقول الله تعالى ولا تعضلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا الخطاب خطاب الأولياء. قد نقول ظاهر الحديث ظاهر الآية تثبت أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها، ولو كان جائزا لزوجت المرأة نفسها، وما عاتب الله الأولياء في ذلك، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. فهذه فيها أيضا على الظاهر. وما استفاد من منطقهم والمفهوم، فإن لم يجد نظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقريراته لبعض أمته ثم في الإجماع، يعني أخذ من ذلك مسألة الحكم. طبعا في قول منطق ومفهوم كقول الله على الحر بالحر والعبد بالعبد، فأخذ منها المنطق والمفهوم في هذا الباب. لذلك قالوا لا يقتل العبد بالحر. قال وفي تقريرات إقرار النبي، من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عباد دمشق أن يصلي وجرحه يسعب دما عندما قام يصلي ليلا ورموه فأصابوه وكان جرحه يسعب دما حتى قام عمار بن ياسر قال هل أقستني؟ قال ما أحببت أن أقطع ما أنا فيه. ثم الإجماع إن كان يقول بحجيته، ثم في القياس، كل ذلك ترتيب الأدلة، كتاب سنة بعد ذلك السنة الفعلية التقريرية الإجماع ثم القياس، كل ذلك على ما يقتضيه الاجتهاد من عمل مسالك إلا أو غير ذلك. قال ما أحسن ما قال الإمام الشافعي فيما حكاه الغزالي أنها إذا وقعت الوقاع المجتهد فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن أعوزه أعرضها على الخبر المتواتر ثم الأحاد، فإن أعوزه لم يخص في القياس بل يلتفت إلى ظاهر الكتاب، لا يخوض في القياس بل يلتفت ظاهر الكتاب، فإن وجد ظاهرا نظر فيها المخصصات من قياس وخبر، فإن لم يجد مخصصا حكم به، وإن لم يحصل على ظاهر من كتاب ولا سنة نظر المذاهب، فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية ويقدمها على الجزئيات كالقطب المثقل. فيقدم قاعدة الرد على مراعاة الألم، فإن عدم القاعدة كلية نظر في النصوص، وانظر الكليات أيضا في القواعد صارت من الأدلة. قال فإن عدم قاعدة كلية نظر في المنصوص ومواقع الإجماع فإن وجدها ففي معنى واحد لاحق به أو ألحق به وإلا انحضر به إلى القياس. وترى الشافعي يحرج جدا في مسائل القياس، يحرج جدا في مسائل القياس. قال فإن أعوزه تمسك بالشبه ولا يعول على طرد، وإذا أعوزه ذلك كله تمسك بالبراءة الأصلية. وهنا فيها دلالة عن الشافعي يرى بأن البراءة الأصلية حجة، هنا دلالة عن الشافعي يرى بأن البراءة الأصلية حجة، الأصل البراءة، الأصل عدم الإلزام، الأصل براءة الذمة. قال الماوردي الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثمانية أقسام، أحدها ما كان الإجتهاد مستخرجا من معنى النص كاستخراج علة الربا، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس، كمن يقول السلام الذهب ربا إلا يقول مثلا مسح يدا بيد الذهب الذهب، قالوا إذن العلية هنا الثمانية وهو الذهب، يعني الذهب والفضة هذه العلة قاصرة، وإن كان المحققون يرون بأن العلة هنا هي غالب الثمانية، هي غالب الثمانية. قال والثاني ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص، ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص قال ثاني ما استخرجه من شبه النص أمام النص كالعبد لتردد شبهه بالحر في أنه يملك لأنه مكلف، وشبهه أيضا وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك، فهذا صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أن المنكرين جعلوه داخل في العموم. الثالث قال ما كان مستخرجا من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هنا معنى النص، فقال فإنه يعني الأب أو الزوج أو يعني والمراد به أحدهما إما الولي وإما الزوج، وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح. رابعها ما استخرج من إجماع النص كقوله في المتعة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، فصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين، وهذا كله راجع إلى ينفق ذو ساعة من ساعة، المسألة كلها كفى نفسا إلا وسعها. الخامس ما استخرج من أحوال النص كقوله في التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فاحتمل الصيام السبع إذا رجع في طريقه وإذا رجع إلى أهله، ولما اعتراه الاحتمال صح فيه الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين إما في الطريق وإما، وطبعا الأصح أنه بعدما يرجع إلى أهله، وإلا في الطريق أصالة سفر، والسفر الأرجح فيه الأفضل هو عدم الصيام إلا أن يقال أيسر أفضله. سادسها ما استخرج من دلائل النص كقوله لينفق ذو ساعة من ساعته، فاستدلنا وقت الموسر بمدين بأن أكثر ما جاء به السنة في فدية الأدمي أن لكل مسكين مدين، وإن كان هذا فيه نظر، فاستدلنا على طريقي على تقدير نفقة المعسر بمد بأنه أقل ما جاءت به السنة كفارة الوط أن لكل مسكين مد، وهذا نوع إلحاق ونوع النظر إلى النظير وإلحاق النظير بالنظير. سابعها ما استخرج من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه من قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فيكون الإشارة في القبلة بالأمارات والدلائل عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم وغير ذلك. الثامن ما استخرج من غير نص ولا أصل فاختلف في صحة الإشهاد، فقيل لا صح حتى يقترن بأصل، وقيل صح لأنه في الشرع أصل، والراجح الصحيح ما استخرج من غير النص ولا أصل له هذا لا اجتهاد فيه، لأن الاجتهاد هو رد الفروع إلى الأصول، ليس الاجتهاد هو إنشاء من عدم، لا، هو معرفة القاعدة الكلية ينزل تحتها الجزئيات، أن المستجد هذا والنازلة هذه أو الحديث هذه يشملها قاعدة كلية، وهذا الرجح الصحيح، وده هذا اسم كلامي كلام الشافعي عندما قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ويقول شوكاني وعندي أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية والحديث النبوية وجعل ذلك دأبه ووجه إليه همته واستعان بالله عز وجل واستمد منه التوفيق وكان معظم همه ومرمى قصده الوقوف على الحق والعثور على الصواب من دون تعصب لمذهب من المذاهب وجد فيهما ما يطلبه فإنهما الكثير الطيب والبحر الذي لا ينزف والنهر الذي يعني يشرب منه كل وارد عليه العذب والزلال والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف، فاجدد يديك على هذا فإنك إن قبلت بصدر منشرح وقلب موفق وعقل قد حلت به الهداية وجدت فيها كل ما تطلبه من أدلة الأحكام التي تريد الوقوف على دلائلها كائنا ما كان، وهذا راجح صحيح لا سيما وإن كان المرء صادقا لربه جل في علاه مخلصا، فإن الله جل في علاه يفتح له ما لا يفتح لغيره والفهوم بيد الله جل في علاه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي من يرد له بخير يفقهه في الدين. ويقول فإن استبعدت هذا المقال استعظمت هذا الكلام وقلت كما قال كثير من الناس إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي بجميع الحوادث، حاشا حاشا حاشا، وهذا من الجهل، هذا من الجهل الذين يدعون ويدعون زورا مسألة التغيير أو مسألة التحديث والحق بأن الدين اكتمل، ما في شيء اسمه تحديث بحال من الأحوال، هي يعني مسألة آلية بيان سعة الشريعة التي تحوي كل النوازل، لذلك يقول وقلت كما قال كثير من الناس إن أدلة الكتاب والسنة لا تفي بجميع الحوادث، فمن نفسك أتيت ومن قبل تقصيرك أصبت وعلى نفسها براقش دجني، نسأل الله رفع الله أن يجعلنا من الصادقين معه المخلصين حقا في البحث عن الحق. قال إنما تنشرح لمثل هذا الكلام صدور قوم موفقين وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العالية. قال لا تعدل لا تعدل المشتاق في أشواقي حتى تكون حاشاك في أحشائي. لا يعرف الشوق إلا من يكابده. لا يعرف الشوق إلا من يكابد إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. هذا يضرب في الصميم. قال دع عنك عنيفي وذق طعم الهوى، فإذا هويت فعند ذلك عنفي. هذا كلام يكتب بماء العين، لكنه لا يحمل على على على يعني كل يحمله على على مارد في قلبه. لكن حقا من كان مثل الشافعي وهو يقول التعليم أو أن أرى مسألة أو أتعلم مسألة مسائل العلم خير لي من أن أعانق غانية، عرف أن كل هذا ينزل موضع العلم في هذا الباب. وإن كنا نقول مندوحة ينزل في المنزلين، ينزل في المنزلين. قال المسألة السابعة في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها واحد، وهذه مسألة طويلة ومهمة، وهي مسألة هل الحق واحد أم الحق متعدد، لا سيما وأن القائلين بأن الحق واحد يعني بأن الحق متعدد قد أخطأوا خطأ فاحشة وقد جعلوا الكل مصيب، وأيضا جعلوا المسألة على التشهي والاختيار، وهذا مخالف المخالفة صريحة لصريح قول الله جل في علاه بأنه قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وسيأتي مزيد من بيان هذا الباب إن شاء الله. هل انقطع صوت أم الصوت معكم الآن؟ يأتي مزيد إن شاء الله في الكلام على هذه المسألة المهمة جدا، هل الحق متعدد أم الحق واحد، كما يخرج علينا هؤلاء الجهلة فيقولون يعني يقولون الحق متعدد، فللإنسان أن يختار ما شاء من الأقوال ويجعل المسألة على التشهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.